فنحن نقول إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه، إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس، فإن الواجب أن تجيب إلى دعوته، ولا يحل لك أن تمتنع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجب يعني دعوة الوليمة فقد عصى الله ورسوله. أما غيرها من الدعوات، مثل إنسان دعاك لطعام لأنه قدم من سفر، أو لأنه دعا أصحابه وما أشبه ذلك، فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، لكن الأفضل أن تجيب. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شر. فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فادعو لصاحب الطعام وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء. وإن رأيت أنه إذا أنك إذا أكلت إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر، إلا أن يكون الصوم صوم فريضة فلا تفطر. وتبين الآن أن المسألة ثلاث أحوال: إذا دعاك وأنت مفطر فكل، إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر، إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار، إن شئت فأفطر وكل، وإن شئت فلا تأكل وأخبره بأنك صائم، واتبع في ذلك ما هو الأصل. إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل، وإلا فلزوم الصيام أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.